قال المصنف رحمه الله تعالى: وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمته هي العليا، وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم، ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين. فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم، كما قال عمر في مهور النساء، وردت تلك المرأة عليه بقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، فرجع عن قوله وقال: أصابت امرأة ورجل أخطأ. وروي عنه أنه قال: كل أحد أفقه من عمر. وكان بعض المشهورين إذا قال في رأيه بشيء يقول: هذا رأينا، فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بين المصنف في هذه المسألة أن سبب ذلك، يعني سبب ماذا؟ سبب كونهم ينصحون بالطرق الشرعية النصيحة البعيدة عن التعيير والتعييب والتنقص، وأنهم يردون على المبتدعة بدعهم ويبينون الحق بدليله، ويردون على المخالف بشرط أن يكون المقصود هو بيان الحق لا التعيير. فقوله وسبب ذلك يعود إلى هذا المسلك، إلى هذا المسلك الذي سلكه علماء الأمة وأجمعوا عليه، وهو بيان الحق بدليله والرد على المخالف، على أن يكون القصد والنية والهدف من الرد هو النصيحة له وللمسلمين، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما رواه الإمام مسلم من حديث أبي تميم من حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه. فسبب هذا المسلك أنهم يريدون إعلاء كلمة الله، ويريدون أن يعني يبينوا الحق صافيا مجردا من كل كدر، بعيدا عن الإفراط والتفريط. ولذلك ردوا على المخالف، ردوا على الجهمية، ردوا على الرافضة، ردوا على الخوارج، ردوا على أهل الكلام من المعتزلة ومن نهج نهجهم، ردوا عليهم بكتب مؤلفة واضحة، يعني ولا تأخذهم في الله لومة لائم، مع الأخذ في الاعتبار حال المردود عليه كما أسلفنا بالأمس. ثم بين رحمه الله أنهم مع كونهم يعنون بذلك ويردون على المخالف ويبينون حال المبتدع والفاسق والعاصي، ويبينون حال الراوي لتصف الروايات من كل كدر، مع ذلك لا يدعون لأنفسهم أنهم بلغوا المنتهى في العلم، بل كلهم يوقنون أن فوق كل ذي علم عليم، لأنهم يترسمون القول الذي يقول: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. فتجدهم يتهمون آراءهم ويتهمون قصورهم ويتهمون عقولهم، فإن جاءهم مستفتٍ كل منهم يحيل إلى الآخر حتى في المسائل التي يختلفون فيها، وهم لم يختلفوا في الأصول بكل حال، وإنما اختلافهم كان في بعض المسائل الفقهية، وكانوا أيضا يتهمون آراءهم، لأنهم يعلمون أن المجتهد عرضة للخطأ والصواب، وبخاصة في المسائل الاجتهادية، وكان كل منهم يتهم رأيه بالقصور، لأن الدين ليس بالرأي، وقد يقول هذا هو الذي أراه في هذه المسألة، فإن كان الحق معي وإلا فإني أبرأ إلى الله منه إن كان خطأ. ومنهم من يقول فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني أو فمن نفسي ومن الشيطان. ثم إنهم لهذا السبب يقبلون الحق ممن جاء به حتى ولو كان من صغار طلاب العلم، بشرط أن يكون طالب علم محقق. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرجعون إلى ابن عباس رضي الله عنهما في كبار المسائل، ومع ذلك كانوا لا يتعصبون لرأيه، فقد خالفوه في المتعة وخالفوه في أمور كثيرة. وإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون عن آرائهم إذا ظهر لهم أن الحق على خلافها، فما بالك بنا نحن الصغار في هذه العصور المتأخرة. فهذه القصة المنسوبة إلى عمر على ضعف في روايتها، ولكن معناها صحيح، أو يعني ليس فيها يعني مخالفة، يعني إن صحت فإنها تدل على تجرد عمر رضي الله عنه، فإنها تدل على تجرده، وكان يعني هو وسائر الصحابة بعد قضية الحديبية قال اتهموا الرأي في الدين، كل منهم يقول اتهموا الرأي في الدين، ولا سيما بعد قضية صلح الحديبية وما كان فيه من أمور وقف فيها الصحابة موقفا يشبه المعارضة، حتى شرح الله صدورهم لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت العاقبة للمتقين. ولذلك بعد هذا كانوا يرجعوا يتهمون آراءهم. فهذه القصة في قصة الصداق إن صحت عن عمر فهي تدل على تجرده لله عز وجل واتهامه لرأيه وتواضعه وبعده عن التفاخر والتعالم الذي ابتلي به كثير من الناس في هذا الزمان. فتجده يعني على صحة القصة أن يرجع ويعترف أمام امرأة تقول له لا يا عمر، فالله تبارك عندما أراد أن يحدد المهور فإن الله عز وجل يقول وإن وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال على صحة القصة أخطأ عمر وأصابت امرأة. وسواء صحت أم لم تصح فإن لدى الصحابة من الشواهد على مثل هذه الأمور ما لا يمكن حصره. ولا أدل على هذا من أن أبا بكر رضي الله عنه لما جاءوا يسألونه عن الأب في قول الله عز وجل وفاكهة وأبا لم يجب، بل قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله عز وجل ما لا أعلم. فهذا يتطلب من طلاب العلم ولا سيما نحن الصغار أن يتواضعوا وأن يعرفوا لأنفسهم قدرها، فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وأن يعيدوا الحق إلى نصابه، وأن يعطوا القوس باريها، وأن يرجعوا إلى علماء الأمة فيما أشكل عليهم. أما كل من درس له فترة قصيرة أو خرج مع الجماعة الفلانية ثلاثة أيام أو 40 يوم أو 4 أشهر زعم نفسه عالما من العلماء، فأخذ يفتي ويتصدى للفتوى ويرتقي المنابر ويضع نفسه موضع العلماء الربانيين الكبار. أقول رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. الإمام مالك رحمه الله تعالى يسأل عن 40 مسألة فيفتي في 2 ويعتذر عن الباقي، ولما قال له السائل أنت الإمام مالك بن أنس الذي تضرب إليه أكباد الإبل تقول لا أدري، قال اذهب إلى كل الأمصار وأعلن لهم أن مالكا لا يدري عن شيء في تلك المسائل. هذا مالك الذي قيل فيه لا يفتى مالك في المدينة. مشكلتنا الآن أنه قد وجد أناس يعني تزببوا قبل أن يحصرموا، ويعني ادعوا لأنفسهم درجة ليسوا أهلا لها. أحدهم قبل أيام ونحن في مناقشة رسالة علمية ينال من كتاب جمعه بعض طلاب العلم أو العلماء في المملكة فينتقده ويقول إنه كتاب لا يصلح وأنه سبة في جبين العقيدة، والكتاب والذين قرضوه مشايخ أفاضل. فيعني ينبغي للمسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى عندما ينقد، خصوصا عندما يجعل نفسه في موضع الناقد، عليه أن يعلم أنه محاسب عن كل كلمة تصدر منه. فلا تنقد حتى تكون من أهل النقد، وحتى تكون عندك الآلة التي تنقد بها. فقد سمعت الآن عن الصحابة كيف توقفوا في الفتوى ويتوقفون في مسائل كثيرة، وكذلك التابعون وكذلك السلف الصالح بعدهم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، علينا أن نقتدي بهم. والله ما المانع أنني إذا سئلت عن مسألة ما أعرف فيها شيئا أقول لا أدري، أو أحيل إلى مشايخي الذين هم أكبر مني. لا يلزم أنني يعني أذهب وأشغل نفسي بأمر لا أحكمه ولا أفقهه ولا أعلمه وأقحم نفسي فيه بغير علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فضل الشيخ. قال وكان الشافعي يبالغ في هذا المعنى ويوصي أصحابه باتباع الحق وقبول السنة إذا ظهرت لهم على خلاف قولهم، وأن يضرب بقوله حينئذ الحائط. وكان يقول في كتبه لا بد أن يوجد فيها ما يخالف الكتاب والسنة، لأن الله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأبلغ من هذا أنه قال ما ناظرني أحد فباليت، أظهرت الحجة على لسانه أو على لساني. وهذا يدل على أنه لم يكن له قصد إلا في ظهور الحق، ولو كان على لسان غيره ممن يناظره أو يخالفه. ومن كانت هذه حاله فإنه لا يكره أن يرد هذه، ومن كانت هذه حاله حاله فإنه لا يكره أن يرد عليه قوله أن يرد عليه قوله ويتبين له مخالفته للسنة لا في حياته ولا في مماته. وهذا هو الظن بغيره من أئمة الإسلام الذبين عنه القائمين بنصره من السلف والخلف، ولم يكونوا يكرهون مخالفة من خالفهم أيضا بدليل عرض له، ولو لم يكن ذلك الدليل قويا عندهم بحيث يتمسكون به ويتركون دليلهم له. ولهذا كان الإمام أحمد يذكر إسحاق بن راهوية ويمدحه ويثني عليه ويقول ويمدحه ويثني عليه ويقول وإن كان يخالف في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا، أو كما قال. المصنف رحمه الله تعالى سرد بعد أن ذكر يعني قول مالك عمر وذكر أقوالا عن الإمام الشافعي وهو قوله المشهور: ما وجدت من قولي مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. وصرح بأنه لا بد أن يوجد في كتاب أي أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه مخالفة للكتاب والسنة، لأنه أبى الله عز وجل أن يكون الكمال إلا له وأن تكون العصمة إلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الكمال في أحكام كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال مقالته المشهورة ما وجدت من قولي مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، بل بالغ في ذلك وبين أنه لا يوجد أحد يسلم كتابه من مخالفة الكتاب والسنة، وبخاصة في المسائل الاجتهادية، ومن ادعى الكمال فقد أعظم على الله الفرية. ثم استدل على هذا بقول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا في عهده وهم يتحرون الوقوف عند نصوص الكتاب والسنة ويجتهدون في موافقة الحق، ومع ذلك كله يتهمون أنفسهم بأنهم عرضة للخطأ والصواب، وأنهم قد يخطئون وقد يصيبون، ولا يدعون لأنفسهم الكمال. بل إن الإمام الشافعي بالغ في أكثر من هذا، فقال ما معناه: ما سمعتم من أنه لو أن أحدا خالفه إنه يفرح لكون المخالف أصاب الدليل وأخطأ هو، لأنه بهذا أولا ينال التواضع الجم عند الله عز وجل، وثانيا أنه حصل له الخير برجوعه إلى الحق، وثالثا أنه استفاد مسألة علمية لم يكن يعلمها قبل، ورابعا أنه فرح لأخيه حيث وفقه الله تبارك وتعالى لماذا؟ للصواب. فلهذه الأمور الأربع كان السلف يفرحون بإصابة إخوانهم حتى ولو أخطأوا هم، ومع ذلك فإنهم طالما أنه لم يظهر لهم الدليل فإنهم يثبتون على ما ظهر لهم أنه الحق في المسائل الاجتهادية حتى يظهر لهم الدليل على خلاف ذلك. فإذا ظهر لهم الدليل على خلاف ذلك أخذوا به. ولذلك فإن للإمام الشافعي مذهبين يسمونه الجديد وإيش والقديم. رجع بعد أن التقى ببعض العلماء عن كثير من أقواله التي قالها أو التي ذهب إليها في طوره الأول، لا لأنه يتلون أو يتنقل من مذهب إلى مذهب جزافا هكذا بدون علم، ولكن لأنه ظهر له الحق، والحق ضالة المؤمن أن وجده ماذا؟ اتبعه. الحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه. وبمثل قول الإمام الشافعي قال الإمام أحمد مع إسحاق بن راهوية رحم الله الجميع، فقد أثنى عليه كما سمعتم بهذا الثناء العطر، قال: وإن كنت أخالفه في بعض المسائل، أو إن كنت أرى أن عنده مخالفة في بعض المسائل، وهذا أمر لا يسلم منه أحد، يعني المخالفة في بعض المسائل الفرعية فإنه لا يسلم منه أحد البتة. فهذا يدلنا على منهج السلف الدقيق المحكم المتقن. ومن أراد المزيد من هذا المعنى الذي يشير إليه الحافظ هنا بنقله لهذه النقول، فالحافظ بن رجب في نقل هذه النقول، فليرجع إلى رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل. وكان كثيرا يعرض عليه كلام إسحاق وغيره من الأئمة وما أخذهم في أقوالهم، فلا يوافقهم في قولهم ولا ينكر عليهم أقوالهم ولا استدلالهم، وإن لم يكن هو موافقا على ذلك كله. يستطرد رحمه الله في وضع الإمام أحمد مع الإمام مع الإمام إسحاق بن راهوية، وأنه تعرض عليه أقوال إسحاق وغيره من أهل العلم الفضلاء من أقران الإمام أحمد وممن بعده ومن قبله، ومع ذلك يصر على ما يظهر له أنه الحق، فإن رأى الدليل مع واحد منهم رجع إليه وأخذ به، وإن لم يظهر له ذلك استمر على ما هو عليه، لأن هدفه الحق لا يريد أن يحيد عنه، والحق واحد لا يتعدد، هو مع واحد، إن أصابه المجتهد له أجران، وإن أخطأه له أجر واحد بعد استخدام آلة الاجتهاد. وقد استحسن الإمام أحمد ما حكي عن حاتم الأصم أنه قيل له: أنت رجل أعجمي لا تفصح، وما ناظرك أحد إلا قطعته، فبأي شيء تغلب خصمك؟ فقال بثلاث: أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ لساني عنه أن أقول له ما يسوءه، أو معنى هذا. فقال أحمد: ما أعقله من رجل. الله أكبر، هذه حكاية طريفة وعجيبة جدا. وحاتم الأصم من علماء الشافعية، أظنه في القرن الثالث أظن إن لم تخن الذاكرة، وهو غير أبي العباس الأصم أيضا من علماء الشافعية، لكن إذا أطلق الأصم أحيانا ولا سيما عند المخالفات في بعض المسائل الشرعية كالخلاف في حكم الإجارة والعارية والشفعة وما إلى ذلك، فإن الأصم المقصود هناك هو الأصم الإيش؟ المعتزلي أبو بكر تلميذ ابن علية، ابن علية الابن وليس الأب، الأب إسماعيل ابن علية أحد رجال الكتب الستة المعروف المشهور، وابن علية الابن إبراهيم ابن إسماعيل الذي قال فيه الإمام الذهبي إن مخالفته لأهل العلم مشهورة وروايته عند أهل العلم مهجورة. وأما الأصم فقد قال فيه غير واحد من السلف إنه عن الحق أصم. فالأصم أبو حاتم الأصم غير هذا، هو من علماء الشافعية على ما أذكر، ولعل نرجع ويرجع الإخوة إلى ترجمته. فالشاهد أن هذه يعني الحكاية الطريفة العجيبة التي عجب منها الإمام من؟ الإمام أحمد، أن حاتم الأصم يعني عجب منه الناس وهو من الأعاجم، من الأعاجم، قالوا: كيف بك نراك إذا ناظرت أحدا قطعته؟ ما معنى قطعته؟ يعني غلبته بالحجة، مع أنك ممن؟ من الأعاجم، فمع هذه العجمة أنت تغلبه في الحجة، فكيف ذلك؟ قال: لأنني أعتبر ثلاثة أمور. هذه الأمور: أولا أنني أفرح إذا أصاب أخي العالم الذي أجادله وأناظره يفرح، لأنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحزن لماذا؟ لخطأه، يفرح لإصابته ويحزن لخطأه، ولا ينال منه بماذا؟ بلسانه، يكف لسانه عن الكلام فيه، وما أحسنها من منقبة عظيمة. هذه منقبة قل من يتفطن إليها. تفرح لإصابة أخيك لأنك لا تحسده، ها؟ لأنه أخوك المؤمن، تحب له ما تحب لنفسك، وتحزن لحزنه أو تحزن لخطأه لأنك تتألم بآلامه. المسلم للمسلم كالبنيان، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولا تلوكه بلسانك. بعض الناس والعياذ بالله، وإن ربما بعض المنتسبين إلى العلم الآن لا يتورع من أن يفرح إذا أخطأ فلان، ويفرح فرحا شديدا، ويغضب وتصيبه الغيرة إن أصاب، وليته مع هذا كله يسلم من لسانه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فقال فدل استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن هذا التصرف دليل عظيم على رجاحة عقل من؟ أبي حاتم الأصم، دليل على عقله، يحفظ لسانه، يفرح لفرح لإصابة أخيه، يحزن لحزنه، لأن اللسان خطير، خطير جدا. لأن اللسان يحتاج إلى أن يصان وأن يحفظ وأن يلجم بلجام. ربما استفتحت بالمزح مغاليق الحمام، إنما السالم من ألجم فاه بلجام. قبل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكان صلى الله عليه وسلم يمزح ولكن لا يقول إلا حقا. فانتبهوا أن القضية خطيرة جدا. سبحان الله، أين هذا الطراز من الناس؟ لا نقول إن شاء الله معدوم، بل يوجد بين مشايخنا وعلمائنا وطلاب العلم من يكون فيه شيء من هذه الخصال إن شاء الله تعالى، لكنها عزيزة، لا شك أنها عزيزة. يفرح إذا فاز أخوه وأصاب، يحزن إذا أخطأ، يصون عرضه من أن يتكلم فيه بلسانه. فقال الإمام أحمد إن هذا دليل على رجاحة عقله. نعم تفضل. فحينئذ فرد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكره العلماء، بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه، فلا يكون داخلا في باب الغيبة بالكلية. فلو فرض أن أحدا يكره إظهار خطئه المخالف للحق فلا عبرة بكراهته لذلك، فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفا لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة، بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين به، سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته. وهذا من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم، وذلك هو الدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا مقطع عظيم الشيخ. يقول إن بيان الحق والرد على المبتدعة والمخالفين وبيان خطأ المخطئ لا يعارض فيه أحد من علماء الأمة، حتى ولو كان المردود عليه أحدهم، بل إنهم يتقبلون ذلك بصدر رحب، رحم الله امرأ أهدأ إلي عيوبي، ولا يتضجرون من ذلك ولا يغضبون، لا سيما إن علموا أن الذي رد له هدف سامي، وهو إظهار ماذا؟ الحق وإبطال الباطل. فإذا علم بصدق نوايا أخيه فإنه يعني يمدحه في هذا ويثني عليه، ويرى أن هذا عملا جليلا لا بد منه، طالما أنه يعلم أن مراد أخيه هو الحق ولو رد عليه. فرد المقالات الباطلة ورد الخطأ على من أخطأ بالشرط الذي ذكرناه بالأمس، وهو أن لا يكون المقصود هو التشفي والإضرار وإظهار العيوب، لأنه حينئذ عليك أن تفتش عن نفسك، عليك نفسك فتش عن معايبها. لكن إذا كان المراد بالرد بيان الحق وإظهار الحق وإبطال الباطل وبيان السنة من البدعة والحق من الباطل والخير من الشر والخبيث من الطيب، وعلمت عن أخيك ذلك، فإن هذا هو الذي يقره ويؤيده ويدعو إليه علماء الأمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، بل إن هذا هو الدين كله.

ودخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين. فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم، فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم، وليس كلامنا الآن في هذا القبيل، والله أعلم. الله أكبر، ما أجمله من تفصيل. ألخص كلام المصنف رحمه الله في أسطر، وهو أنه رحمه الله بين أن الرد حتى على من تقدم من العلماء الأفاضل سائغ، وهو شأن الأئمة رحمهم الله تعالى، كما يقول الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما من صاحب مقالة إلا وهو راد ومردود عليه. فالعصمة لكتاب الله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الذي يرد على العلماء مقالاتهم أو يرد عليهم في بعض ما أخطأوا فيه، وهذا شأن أئمة الهدى والدين، فقد ردوا على رد الإمام أحمد على جمع من الأئمة ممن تقدمه، ورد الصحابة والتابعون، بل ورد بعض المتأخرين على ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة المتعة، وفي مسألة العمرتين في سنة واحدة، وفي مسألة ومسائل كثيرة يعني، وفي مسألة سعيد بن المسيب في مسألة المطلقة ثلاثا وحكم العقد عليها، وما إلى ذلك، مسائل كثيرة ضربها المصنف لبيان أن السلف ما كانوا يسكتون عن مخالفة طالما كان القصد والنية هو ماذا؟ هو الخير وإظهار الحق، بل اعتقدوا إن هذا من التطبيق لحديث الدين الإيش؟ الدين النصيحة. هذا بشرط أن يكون سليم النية وأن يكون قصده بيان الحق. أما إذا كان قصده أن يعير أو أن يتنقص ذلك العالم أو أن ينال منه أو أن يحط من شأنه أو أن يشوهه عند الآخرين أو أن، هذا الكلام بشأن من؟ العلماء ولا بشأن المبتدعة؟ التفصيل هذا بشأن من؟ بشأن العلماء. إذا كان الذي يرد عليهم أو يبين بعض أخطائهم قصده، إذا كان قصده تنقصهم، فهذا قد ارتكب إثما عظيما وجرما خطيرا. وينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فيما يرويه عن ربه جل وعلا. وينطبق عليه قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقول الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. وينطبق عليه قول الله عز وجل: هماز مشاء بنميم. إذا كان قصده النيل من العلماء وتنقصهم أو الحط من شأنهم، كما هو شأن بعض المتعالمين الذين يعني يدعون لأنفسهم أنهم بلغوا ما لم تبلغه الأوائل. ولذلك يروى عن الإمام ابن عساكر رحمه الله تعالى أنه كان يقول: لحوم العلماء ماذا؟ مسمومة. فالخلاصة أن الرد على العلماء على أخطاء أو بعض هفوات العلماء يجب أن نتأدب فيها، وأن لا نسلك مسلك بعض الطوائف التي نادت في هذا الزمان من النيل من ابن حجر أو النووي أو ابن رجب أو ابن الجوزي أو غيرهم بسبب ما قد يكون عندهم من أخطاء. نعم، هناك أخطاء قد تكون عقدية، لكنها قليلة في خضم ما قدموه من خدمة للعقيدة وللسنة النبوية، أليس كذلك؟ وهذا لا يجعلنا نسكت عن ما وجدنا من أخطاء، نقول هذا خطأ ويرد على صاحبه. وأما إذا كان الراد يريد أن يغمزهم ويلمزهم ويحط من شأنهم، كما قد يعني أحدهم يقول عن أحد علمائنا، أحد زعماء الجماعات المعاصرة، يقول والله الشيخ فلان والله ما عنده غير التليفون، ليس عنده إلا التليفون. ألو نعم، ألو نعم، قاتلك الله يا مسكين. هو عندما يقول نعم أذنه في السماعة يجيب المسلمين على فتاواهم، ليست فتاوى زعمائك أصحاب الفضائيات الذين يهرفون بما لا يعرفون. وفي الوقت نفسه تقرأ عليه القضايا ويفتي فيها، التليفون في أذنه والقارئ يقرأ عليه وهو يجيب، رحمه الله رحمة واسعة. وقاتل الله من تنقصه أو تنقص أحد من علماء الأمة. فإذن هذه الخلاصة فيما يتعلق بالعلماء. أما إذا كان المردود عليه من المبتدعه فلا كرامة للمبتدع الذي أسس مذهبه على البدعة وأنشأ مذهبه على البدعة. فكان السلف يطوفون ويقولون فلان جهمي، فلان كذاب، فلان حروري، فلان خارجي، فلان سيء الحفظ، فلان كذا، فلان إلى آخره، فيتكلمون. وما وألفت في ذلك المؤلفات الكثيرة، وكتب السلف مملوءة بالرد عليهم، الرد على الجهمية، رد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افترى على الله من ايش، من التوحيد، ورد على الجهمية لابن مندة وللإمام أحمد ولعبد الله ابن الإمام أحمد ولعثمان بن سعيد الدارمي، الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي، وكثيرة يعني رد على المبتدعة مطلوبة، ولكن أيضا بدون سب أو تسفه أو كلام نابي، لأن المقصود هداية الناس حتى المبتدع. نرد عليه. الإمام الشافعي رحمه الله سئل عن الكلام، قال يعني أبدأ رأيين، قال حكم فيهم أن يطاف بهم في العشائر وأن تسود وجوههم ويضرب بالنعال، ويقال هذا جزاء من يعرض عن كتاب الله عز وجل ويدعو إلى علم الفلسفة والمنطق. ومن جانب آخر قال يعني ما خلاصته، أنه يشفق عليهم ويعني يهدف إلى هدايتهم، ولا سيما إذا كانوا ممن اعتراهم الجهل والتبست عليهم الأمور بسبب الجهل. فالخلاصة أن نفرق بين الرد على بعض ما قد بدر من بعض العلماء من أخطاء أو من هفوات أو من تقصير، فعلينا نرد بحذر وبخوف وباحترام وبأدب وبحفظ كرامتهم والترحم عليهم واحترامهم وتعظيمهم وتبجيلهم والدعاء لهم والاستغفار لهم وعدم تنقصهم أو النيل منهم. فيا من يغمز العلماء إني بريء لست منك ولست مني. فانتبهوا لهذا. أما المبتدع فيرد عليه ويبين عوره ويكشف للناس. وارجعوا إلى ما استثناه الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من الغيبة 6 مواضع، لعلنا نذكرها في درس الغد إن شاء الله تعالى، وارجع إليها في كتاب رياض الصالحين، وكذلك عند سائر أهل العلم كابن الصلاح وغيره. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.